نعم، هذا على ما قال ابن عمر: إن شئت أذنت وأقمت، وإن شئت فأقمت ولا تؤذن. كما تقدم أنه كما قال مالك: أو جماعة حضور يريدون أن يجمعوا الصلاة أي يؤذنون ويقيمون، ماذا قال؟ إن التزأوا بالإقامة فلا بأس. وعرفنا أنه إن جمعوا بين أذان والإقامة فهو الأولى، كما جاء الأثر: إن شئت أذنت وأقمت، وإن شئت أقمت ولا تؤذن. نعم. فيما يتعلق بالمسافر لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب، كانوا على الرواحل ويدخل الوقت فيؤذن المؤذن وهم في طريقهم إلى أن يفرغ من أذانه، ولكن إذا أرادوا الصلاة حيصلوا ركوب ولا حينزلوا؟ ينزلون ما لم يكن الأرض مطية، فالمسافرون ينزلون عن مطاياهم ليصفوا في الجماعة على الأرض ليسجدوا ليركعوا ويسجدوا على الأرض، فالإقامة تكون متى؟ بعد ما ينزل. فهنا كلام مالك رحمه الله في حق الأذان فقط لا في حق الإقامة، ولا تكون الإقامة إلا وهم نزول، اللهم إلا في حالة المطر والأرض مبللة بالطين ولا يستطيعون السجود. لو نزلوا في الأرض كيف يصلون يسجدون؟ فيومئون إيماء، حينئذ لهم أن يصلوا جماعة وهم على رواحلهم، ويتقدمهم الإمام على راحلته ويصفون وراءه برواحلهم، وحينئذ يقيم المؤذن وهو راكب ويصلون الصلاة وهم ركوب، لأنها إيماء بإيماء، فلك أن يكون إيماء على ظهر الرواحل أولى من أن يكون إيماء عليه فكي. وهكذا إذا لا بأس أن يؤذن المسافر وهو راكب، ولكن إذا أراد الصلاة نزل وأقام وهو نازل، لأن الصلاة حدثون اسم النزول لا من ركوب. ما في الآن في وقت السيارة، هل تأتى لنا أن نؤذن السيارة في طريقها أو ننتظر حتى ننزل؟ نحن علمنا بأن الأذان ليس بلازم للمسافر، إن شاء أذن وإن شاء اكتفى بالإقامة. ومالك لما يقول المسافر يؤذن وهو راكب، على اللزوم ولا على إن شاء؟ إن شاء أذن وهو راكب فلا مانع، لأن له حق أن يترك الأذان بالكلية، فلا مانع من أذانه وهو راكب. في حالة السيارة الآن، هل يؤذن والسيارة تمشي أيضا؟ ولا ننتظر حتى تجي السيارة ونأذن ونقيم، أو نقتصر على الإقامة؟ اسمه هذا شيء جديد، ها؟ نؤذن السيارة ناسية؟ ها؟ نعم، ها؟ نحن نتكلم على الأذان فقط، إذا بلاش أذان في السيارة. إذا كنا نقول سنصلي في السيارة، لا، نمنع الأذان في السيارة. الأذان للراكب لا يكون إلا عند تعذر النزول، أما مع إمكان النزول فلا يجوز، لأنك بالسيارة لا تتحرى استقبال القبلة على الدوام، وبالسيارة لا تتمكن من قيام وركوع وسجود، والأرض أمامك، وليس هناك من مانع إلا أحد أمرين: إما خوف من عدو، وإلا عدم استجابة السائق لك. فالخوف من عدو نسأل الله السلامة، والحمد لله نحن في أمن، وكون السائق لا يستجيب لك هو ملزم في سياقته ومشروط عليه من الدولة بأن يقف للصلاة، هذا تفريط منا نحن. أما إذا كنا في سفينة، وقد بوب الفقهاء الصلاة في السفينة، ما يمكن تقول لربان السفينة اذهب الى الشاطئ من اجل ان نصلي، نحن رايحين من الشاطئ، ولو انتظرت بصلاتك حتى يصل الى الشاطئ خرجت صلاة وصلاة وصلوات وضيعت الدنيا. والسلف رضي الله تعالى عنهم سافروا في السفن وصلوا فيها، فاذا قدر وانت في طائرة نقول لهم نعم تصلي في الطائرة، وحيثما توجهت بك ولو كنت مسافرا من الحجاز الى بلدك شرقا او غربا القبلة حتكون من ورائك.